بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ميم عين من طنطا، يقول في رسالته: أقيم في شقة أنا وأسرتي، وجاء ابن عمي لزيارتي والإقامة عندي حتى يقضي بعض مصالحه، وفوجئت به يقوم من الحجرة التي نجلس فيها سويا لينتقل إلى مكان آخر وحجرة أخرى بدون استئذان، فقمت بإغلاق باب الحجرة فغضب مني، فهل أنا مخطئ؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الضيافة من مكارم الأخلاق، وقد رغب الإسلام فيها وعدها من أمارات صدق الإيمان. جاء في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. واتفق الفقهاء على أنه يستحب للضيف أن يراعي ظروف البيت، ويستحب أيضا لصاحب البيت أن يؤنس الضيف، كما يستحب أن يتعامل معه بأدب ولطف، وأن يظهر الفرحة والسعادة أمامه، وأن يبتسم في وجهه، وأن يقوم على خدمته، وألا يظهر غضبا أمامه حتى لا يظن الضيف أنه مرغوب عنه وأن صاحب البيت يكره ضيافته. حتى تكتمل الصورة دكتور، نود أن نتحدث عن آداب الضيف. الضيف يجب عليه أن يراعي ظروف البيت كما قلنا، لاحترام المكان الذي يجلس فيه، وألا تصرف تصرفا يكون سببا في إدخال الحرج على أهل البيت، ولا يجوز له أن يخرج من حجرته إلا بعد الاستئذان حتى لا يسبب الحرج لأهل البيت، وألا يكون سببا في كبت حرية أهل البيت. وعندما يقوم صاحب البيت بتقديم الطعام عليه ألا يعيب الطعام، وألا يخرج من الحجرة إلا بعد أن يعلم صاحب البيت أنه يريد الخروج. ويستحب للضيف أيضا أن يدعو لصاحب البيت بالخير والبركة. جاء في سنن أبي داود أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيتا وأكل فيه دعا لصاحب البيت قائلا: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد حسن من المنصورة، يقول في رسالته: نظرت أمي أن تذبح عجلا شكرا لله على نجاة أخي الصغير من الموت، لكنها بقدر الله توفيت قبل أن توفي بما نذرته، فهل يجب على أولادها أن يوفوا بهذا النذر أم لا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من نذر نذرا ثم توفي بعد ذلك فقد سقط عنه وجوب الوفاء بالنذر، بشرط ألا يكون قد تأخر كثيرا عن الوفاء بنذره، فإن كان قد تأخر فقد وقع في الإثم. أما الأولاد فلا يجب عليهم الوفاء بالنذر، ولكن يستحب لهم ذلك إذا كان في قدرتهم الوفاء بالنذر الذي نذرته أمهم، وإن لم يكن في استطاعتهم فلا شيء عليهم. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تدعو أتباعها إلى الالتزام بما تعهدوا بالقيام به طواعية، طالما أنه لم تنشأ أسباب أو موانع تحول بينهم وبين الوفاء بالأمر الذي ألزموا أنفسهم به. ومن ذلك أنه إذا تعهد المسلم بفعل طاعة كصلاة أو صيام أو صدقة أو ذبح حيوان فإن عليه في ذلك كله أن يفي بما تعهد به احتراما للعهد الذي قطعه على نفسه. وإذا كان احترام العهد مطلوبا فيما بين البشر بعضهم مع البعض فإنه يكون أولى فيما بينهم وبين الله تعالى. وهذا ما أوصى به القرآن الكريم في قوله تعالى يوفون بالنذر، ومدح سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء بقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. كذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر فقال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وعلى هذا فإذا نذر المسلم أن يخرج مبلغا ماليا أو يذبح ذبيحة أو يصوم أياما من باب التقرب إلى الله تعالى فإن عليه أن يلتزم، لأنه هو الذي ألزم نفسه بما قال أمام الله تعالى، ولا يجوز له أن يتراجع أو يتخلف عن الالتزام طالما كان قادرا ولم يعقه شيء عن تنفيذ ما تعهد به. السؤال يا دكتور، إذا نذر الإنسان نذرا أو أمرا ثم لم يستطع أن يفي به لمرض أو لعجز أو لظروف مادية، فما الذي يجب عليه أن يفعله في هذه الحالة؟ من أسباب التخفيف والتيسير عن الناس في الشريعة حدوث العجز، فإذا لم يستطع الإنسان الوفاء بالنذر أو رجع عن نذره فإن عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر، والمراد كفارة عدم الوفاء بالنذر كفارة يمين. وكفارة اليمين كما ورد في قوله تعالى فكفارته أي اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.